الحمد لله ذي المن والإنعام والإفضال والإكرام، أحمده سبحانه على ما سلف من الإحسان، ونسأله المزيد مع الثبات على السنة والإيمان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إننا نشترك جميعاً في نسبتنا إلى الإسلام، فأنا مسلم وأنت مسلم وذاك المصلي معنا مسلم أيضاً، لكننا نتفاوت جميعاً في مرتبة أسمى وأعلى، وهي مرتبة إحسان الإسلام. فليس الشأن أن تكون مسلماً فقط، ولكن الشأن أن تتطلع إلى أن تنزل نفسك منزلة الإسلام الأحسن التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، فقال: ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وقال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وعند البخاري معلقاً ووصله النسائي من حديث مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه غفر الله له كل سيئة كان أزلفها، أي قدمها، ثم كان بعد ذلك القصاص أي المجازاة، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والحسنة بمثلها أو يتجاوز الله عز وجل عنها. فأخبر الله سبحانه وتعالى فيما سلف من الآيات أنه لا أحد أحسن دينا ممن بلغ مرتبة الإحسان. وأخبر سبحانه وتعالى أنه من أحسن دينه فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأخبر سبحانه أن من أحسن دينه فقد استمسك بالعروة الوثقى، والعروة اسم لما يتعلق به، والوثقى مؤنث الأوثق أي الأقوى. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عظيم أثر إحسان الإسلام بأن مضاعفة الحسنات إنما تكون مع إحسان الإسلام. فكل أحد يعمل حسنة فإنها بعشرة أضعافها، وأما ما بعد ذلك فإن الناس يتفاوتون فيه تفاوتاً كثيراً. ففي حديث أبي سعيد هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تضاعف إلى 700 ضعف، وفي حديث ابن عباس في الصحيحين أخبر صلى الله عليه وسلم بعد ذكر 700 بأنها تتضاعف أضعافاً كثيرة. فالناس بعد الحسنات العشر يتفاوتون تفاوتاً عظيماً، فهذا يعمل حسنة فله عشر جزاء لها، وذاك يعمل حسنة فيكون الجزاء 20 حسنة، وذاك يعمل حسنة فيكون الجزاء 100 حسنة، وذاك يعمل حسنة فيكون الجزاء 700 حسنة، وذاك يعمل حسنة فيكون الجزاء 100,000 حسنة. فعند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق درهم 100,000 درهم، فربما كانت حسنة واحدة تعدل أعظم من 100,000 حسنة إلى أضعاف كثيرة لا يقدر قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. والسر في مضاعفة الحسنات هو على قدر ما يكون من حسن الإسلام. فمتى كان إسلام أحدنا حسنة في حاله كلها أو في عمل من أعماله حصلت له المضاعفة الكثيرة. وأصدق شيء يخبركم عن ذلك ما رواه أبو داود من حديث عمال بن ياسر رضي الله عنه وإسناده حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل، يعني أنا وأنت، لا ينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. فنحن نتفرق من هذا المسجد، ومنا من كتب له عشر الأجر، ومنا من كتب له تسع الأجر، ومنا من كتب له ثمن الأجر، ومنا من يصل أجره إلى أن يكون نصف. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم من يرجع بالأجر كله، ذلك أنهم في الناس قليل. ومدار هذا على حسن الإسلام. قال بعض السلف: إن الرجلين ليصليان صلاة واحدة بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. والمفرق بين هذا وهذا حسن صلاة هذا وسوء صلاة ذلك. وحقيقة الإحسان في الإسلام هي ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم في حديث عمر في صحيح مسلم لما سأله جبريل ما الإحسان، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإحسان الإسلام عبادة الله سبحانه وتعالى على استحضار أنك أيها العبد مشاهد لله عز وجل كأنك تراه بعينك. فإن لم تقدر على ذلك فإن من حسن إسلامك أن تعبد الله سبحانه وتعالى وكأن الله قائم عليك مشاهد لك، فهو سبحانه وتعالى يراقبك. فإحسان العمل بين مقامين: أحدهما أن تحصل مرتبة المشاهدة كأنك تعبد الله مشاهدا له، والمرتبة الثانية أن تحصل مرتبة المراقبة كأنك تعبد الله مستحضرا أن الله سبحانه وتعالى يراقبك. فمتى كانت هذه الحال في قلوبنا صار العبد محصلا إحسان الإسلام، وصارت عبادته على الإحسان، وصار مندرجا في قول الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، وفي قوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وفي قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وصار له حظ عظيم من أن يعمل عملا قليلا ويأجره الله أجرا جليلا. فتكون الحسنة بألف ألف حسنة أو بأكثر من ذلك، وفضل الله عظيم. لكن العطاء على قدر الإحسان، فمن صفى صفي له ومن خلط خلط عليه، وإنما يرفع لك على قدر ما تعمل. اللهم إنا نسألك الإحسان في أعمالنا كلها، اللهم إنا نسألك الإحسان في أعمالنا كلها، اللهم إنا نسألك الإحسان في أعمالنا كلها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه بقلوبنا، وفرق إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم إنا نسألك البركة في أعمالنا، ونسألك البركة في أعمالنا، ونسألك البركة في أقواتنا، ونسألك البركة في قواتنا، ونسألك البركة في نياتنا، ونسألك البركة في ذرياتنا. اللهم أحينا جميعا على خير حال، وأمتنا على خير حال، واقلبنا إلى خير المآل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله.